بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتينك أنك أراك هيك قرآن سورة القيامة جل كبيسا الراهي نحن دا والربوها قد الربوها تربنها تايسو درسينك أنك نيتوران جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانا. كان يقول أنجل كبا سورة تني سورة القيامة يتوران بيكمتي وما جل كبا يسيد اتلا أقسم بيوم القيامة جتشو كان أنجل كبا متفي ويان كياما دا بيكما سورة تني سورة مكة تبوتي سوري مكة تبوتي يكما بيكمو ويا قياما دا كافمين سنجرا جزان نجرا نمنكوني أكنان تبعافين أوممني دنيا تنكيسة تواني نمني أرجميف تبعافي متي وهيت أججمو في وهي الراد وقمو دافي وان الراد وقمي سن وقمي مو وان دلق جرانين سن دلق مو جتو قافة من رافين سنجر قافة من سكون قافة من ملين تو دنيا الرتي متي دبي ويتكنا مرة بعثين نجرة جتشو إرى دبتي الرقودون في ورك جبسي سلك جبسي سو كاف من سي نجرة عدلين نمو عدل جتوك جزائي ساديبه جزائي ساديبون إذا آخراتاتي كاف من سي نجرة جتشو حكمة اللي ربي نكنا انتبع في نوم لنما ستي حكمة ربي نما كان أومي ها ستي دلقتني أجبت جزاثني أرقتني في جتشا دافي ايتا كان مره سورتان اسيتي بوته سورتان مكه تبوته الرقدان في كانوا ما في واي اخرتي عذابته نوتكاهو جنته سينو اكو مثلا جلقبا غاف وحين جلقب رسول رسولاتي صلى الله عليه وسلم بكاسي كان كيزتي رسول القران القران كان حفظوا داف اسقبتوا داف التعريفتني ويت جبريل التقرأ جلد الدب فنان ربين تجف فدون تولت سيك أباجدين كن اللين وائك يا ما إرته وائ جلقبة أوما جلقبة وهي إرته كان الرالي حاسويت سوران مكة تبوت يجتو دوبا ستي مال جدا لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم جدّون كوني بكهدت القرآن كيسة ندفع لا تنا زائدة للتوكيد يعني أما تتي بكالتشتو لا أقسم بيوم القيامة جدّو ولا أقسم بالنفس اللوامة جدّو رد الله بكالتشتو معنى ما قد جبسه معنى ما نفيه كقولا كان قد جبسه داف رفت جدّا معنى أسبودا وان ردك كتميت أنا قد جبسه ما رفت جدّا تكامور غرين نافيا جرين لوري معنى سيدا هي كوني جرا دبين كثير متي أقسم بيوم القيامة جتشتي وري فسر لني مجرا غرو أما معنى ما قد جبه سوف دفت جتشو خناتو الرب كما دولماء تفسيرا برد دوب سنة تنسي رب أقسم بيوم القيامة قويا قيامات ككتا جدا ربين أفيهم وفرين ككتا مخلوين أمو إثماليوان براتين ككتون هنتهم ربين أدو في جهان اللين ككتا أسرين اللين ككتا قويا قياماتين اللين ككتا نفسين اللين ككتا كن مرت مخلوقكم آته صحيحن ربين مخلوق إساء كنر وانفئين ككتا صحيح نمالف جرنا والرقري تدبيك نهينك أجيل كنا جتشو داف كوايد تقدروا تجرى على هذا مضاف جراني لا أقسم بيوم القيامة جتشون كنا في وان كنا فكا تكفو ربي خيستي رفهند مضاف التقدرا ما لو يتجدا لا أقسم برب يوم القيامة ويتو الشمس وضوها هاجة لأن الشمس انككت لي برب الشمس جلاني أكادي دبين إيسا ديبته لي رب متك ديبته شوك كون غاسا لا أكاد قدروا التيواني نوها جمسي سنجر ما لي فيه مخلوق ربي مليوان برات انككتو إرادو قمادا ككوكنتو ذكر معظم وان سلاك قلبي تيكي ستي وان قد جتشو يادو توكو وان قد وان توكو جبه سودا في سدبتو داتي كاتي قلبي تيكي ستي قد دفت ربي توكو جمالي وان بران جيرو جتشو نافات ربي مالي وان براتي انككتو ننتاني ربنا مو مخلوق عسا كنره هما فئر انككتا قرو جالة ديمتني أدلا بك ربي انتي ككتو سهند يولالتن وان اني ككتون سنهند وان قيمة قد قفو وان بؤا قدناكم عسري لانه يتفكتوا فكرنا في ربين والعسر ان الانسان لفي خسر ويتجد عسري يكون معنى اسا هدوك ثمانا معنى هندولت قبته مطلق الزمن مطلق ما زماناتين كتربين مطلق زمانا كما هل كان يقويا روبا جاما بونا قنا جنو خنامتي زمن هذا رسولا كدوران دبري في زمن سنبودا اللي وجدت هل كانوا ما في قيا كانوا ما لي وني براوي جرا بكي سكيستي خيري دلغتني ملكايا بكي سكيستي شري دلغني هونغاين اللي زمن مكانامي إذن وقتين كوني أهميان إسا واندانغان قمنا جيجا كربين الراسي غافتو دي ملين حق اسكيس جرات أولا من عمركم كربين سينجر وكامي الكون ما قويا في أمتها في جهة كيسة تجراتي خرام إذن أهميان إساء واندان قان قمنا جيجو أسد اللي ربين قيامادان كاكتا قويان قيامادا قويا إساء كيسة دنان نما ديبيو قويا وان دلغت أرغت قويا بدافني هرام قويا بدافني هرام بدافني هرام مالي بدافني هرام كوان أتي أستي دلغتيت وان أستي دلغتيت هرام قياسا كوني قيا لا فارامتك قيا وان دلغتيت كيستي أتي أرغت جزاء سرتي إيبوتي كبيلو إتخرار ربي كيستي جزاء آبتي سلاتي كصومتي كي ترغت قيا لا فارامتك كناف ربين قيا سنين ككتا جرى قيا قياما سنين ولا أقسم بالنفس اللوامة أما الليهن ككدة لبو آلت تاتين ككدة النفس اللوامة تنما كان اللي ويتئني بديد لقل لي نما كان آلت تأفي اللي آلت يو خيري دلقت اللي خيري تنمالف إدأتوت بما هدوم فتوت بجتك أوف آلت يوهمتو دلقل أكمت بدي أكنا كيس سبو إجتك أوف آلت يو نمني بدي كيس سبو إلي نما كان اللي أكمت وأمر ربي خلافتني أكنا تاتن جتك آلت تجتك نفسي تنولماني ويترادبتا نفسين إما مطمئنة وإما أمارة بالسوء مطمئنان تقرر بيتي أجيك إتجت أمارة بالسوء تجلني نموت هم تتنا ما جد بدو يسيتي لوامان جدو تنجرتيان يعني. يسين وسط ما جرتي يحصل منها الخير ويحصل منها الخطأ خطا لين الرأي مارغم غرو خطا ارغمسن تقصير ارغمسن الرد وفي الله نما الله وان مرهن آلت تقصير الرد الله ما هنكون سنت ارغمت وفي الله آلت ما لف بديك سبوتا جج وفي الله آلتين سنجل جج دوبون ربين الرد ككتما لرأي ستي قياك إيامات تلي ككت لبو آلت تاتسن تلي ككت لتبعثن والله نكافم تنجج كافمين سيسن ديدن سن أكا سنجدن سنيمتي نكافم تنيجج لبينا فانقاو جواب لك سماء سكانة إجا أيحسب الإنسان أشرت تقام ربين ورّك فمن سكانة ديدو ورّك فمن سكون فقو اتفاقات فانا إرتي إنكار إرتي ديد ربين أكمتي فقات ونكون أكمتي كاف من سكان وقت كنت هجج أيحسب الإنسان سل نيادة علم ما كن نيادة إنسان كان كافرة تفيد أمجاني مالي في مؤمن نكاف مجج توانا منوف سل علم ما كن نيادة ألا نجمع عظامه نتي ولدتن قبن جج عظامه لفت إساتنا ولدتن قبن جج يادا أكمتي وانا كنا يادا دنديتي ربي كنا دنديتي وامرا أولي وصوتاته ربي إن الله على كل شيء قدير ربي وهن درتي دندها وصوته أكمتي وانا كنا يادا يتشايل من أماكم مال ألا نجمع عظاما لفيتان إساء ولدتين قبل نجو فانا نملكون أكمتي يادا هيك إني دوي كاف إسا كاسو راح يتشا بلا دبين أكئن جلساني متي أكئن يا دساني متي نجمعها نتئسيسا ولدك أبنى لفيدان إساسا ولدك أبنى جتشا قادرين حالك دندي النتانين ما للرتي وانسني أولي الرتو حالك دندي النتانين ما هو أعظم منهم لفيدان قردو ولدك أبو سنر وان نمت إبوه سلا أكا مخلوق أتت وصلالي قادرين حالك دندي النتانين على أن نسوي بنانا قبين إساكنا والكت سنيدي بسو الرتي حالك دندي النتانين ججا لفيتان إسان ولدتك قبو إسيدا استبعاد قرانسان ما يحيي العظام ويحيي رميم لفيتان تنا إنو تؤسي جراجي تيكا سيبسين بوتوتيك رمتيك إسان جرانسان كاساني أولي إرتو ندان دينا إشي اللي ولدتك أبنا كاساني أولي إرتو اللي ندان دينا سني مالي أن نسوي بنانه والكتسيني أك إني أوما أصلي أوما مساني تدابسو بنانه جيتشون كوبيني سا جيتشا بنانا جيتشون كوني كتش دان كوباتين جران أن مولا وأن جرى مخانان جراني أجدان قبا إسال أك إسين در أرغم تسانيتي ديبسو دن دينا سلاكناتو أك مخلوق آتي سلاكناتو رريبادا ماليه قبين كوني تقفا ولد تنجيرو أدان أكو مقر تنكانا شاني باك شاني تدان بهادا لفيتان إسا كيس سجرتو في هد إسا كيس سجرو كون اللين دقيقة أكو وان قبردو موتيمتي أكو مثلا أمس بنانا جتشوك أنا كيسة تكبير ربين اتأكيكم كوني سري براتو كيسة جرى كارانتنا الدنيان بودو مثلا اتقيت أكا بساماتا كجرى انكنا كاكنا ممراتو والمفقاني كاكبننا ممرا والمفقاني ربي مالف بنانا كانت تأكيك إسا دي بفنا نتدان دهودا على أن نسوي بنانا أجئي قبين إسان لي والكتسيني أكا درجرت أكا درجرت سنة تدابسو ندان دينا جتون كون خطوط إسانة كيس جرتسان خطوط إسانة أرانتنا إشارة هركاتي جلاني نمر رافورا سن إسيسا خطوط إسي دكيك أسان اللي أكا إسين درجرت تدابسو دان دينا جلعربين مال كنا ري دنديتي ربي كنا دنديتي دانغا جيتو تهودا نوفكن مال إذا ما كبردو ده بيسونا ماري بايتشا سنو دقيق أكسي سنو وان أكسيتي سلا أسو مخلوقة تاتينا ماري بايتشو تي آدم سنو نده بيسنايتشا أول ما ربنا كميتي أكا قبيل نماكو والمفكا نتاتيسي ملة آدم إلى قيام الساعة غرو ورّي وان كانت تيجي هركنا ما تقو أكا والمفكا ني يعني قد أبني جيران مركاني سني جيران دان ديتي ربي كيناري واهن داولي أكمت أول ما أكست أومي جاجون وان إستنا مأمن سيسو الرأي harki dira harki dubarti harki nama badda ka gammoji ka adi ka gurracha hundi kubbin isa wal fakkatu dabun basaman nisa garagara tahun isharan harka garagara tahun wan sila rabbi kanam bekani itti amanani awwal ma rabbina kasitti adda gode umun isa jecha banana jechun kun banan jechun jammiida jedani banana jani wa itahain annuratun tain akhiratun itilaqabde mufradatah jedan banan jechun jammiida yo ha itilaqabde ammo mufrada jecha بل يريد الإنسان ليفجر أمامه تقا كسي متيوان إن كاف من سسن ديدوف لفيسا والتقابو دلم نيجو في متي بل يريد رغان فدا علم نما كوني وري كاف من سئن كاركون نفداني نياداني مان ليفجر أمامه فول درع فيك نكجيب سيسو يادان جتون kejibsi sakana ittuma fufu ya dani akana jadani bidanjecha ufudura kejibsi suna kami sila rabbin lafi walittin qabu e gabutu te akami te walitti qabajadani didani mi dubbi tanarra de duun hedanjecho wanni sana kana jadani wanni sa wan kana didani akkan mati itti fufu ya dan bal yuridu al-insanu liyafjura amamahu فول در إساء كان كجبسيسا كجبسيسا كان فجور بدي اتجير تانا فول در اللي أكنمت اتفوفو ياد جيجا أي أن يستمر على فجوره مستقبلا دون رادع وان الرأيش دي بستوكو ملتي أكنمت اتفوفو ياد جيجا لا متي لي فجورا كان ورقرين زائد جلاني أنين إسي بودني جرتيري بكمادا يفجوران فإلي مضارين نصبمون أي يفجر جتور أني ويتو أشجر ورقر إلا كلامة اللام التعليل زائدامتي لام تعليلاتي لام تعليلا بود أنين ناصبان جراتهم بكمادة إسين تعليلا في وان نمن في السن مال جتوكنا إلا نسا وان نمن في ركون مال وان نمن كاف منسا لفئتي في خاف من سمك ياما كنادي دوه مالي ليفجر أمامه جتون فولدر إساء تقياماتهن افتجر أنسان هاقا دؤتي أكان متي كجبسيسو كان اتفوفو يادا جتا كجبسيسو كان أكان متي اتفوفو يادا جتا قد ورى ربي كجل مشان دبر سنيفي يسألوا أمسني قافتا كون ودبينك إني توبتو غرر ربي ديبئو كافمين سينجرا امنو اتنجره وان اتقاجيلشو يسألو نقافتا اينو انسان نكافرات نقافتا ايان يوم القيامة قيان قيامة كيسين اوديس ستنكو يوم ما اني جنا يومي قيان قيامة كيسين اوديس ستنكو يومي قيامة عرقوف تيتاجها كوني ماري وان اتفوفو اسان رتك جيلشو guyyaa qiyaamaa sanitti amanne ni gaafata jechuun nu himaa irraa. Fa'idaa bariqa al-basar yoo ijji dhamaate jedha duuba rabbiin. Yoo ijji dhamaate rifannootarraa yoo dhamaate maaliifi jalqaba qiyaamaa santu dhufe kaammaan tan. Fa'idaa bariqa al-basar yoo ijji dhamaate ey tahayyarat yoo dhamaate jechaadha ijji suni fa idaa baraqa jechutti illee ni jira yoo ifte idaa lamaca jechaa jedhan gaafsan yoo ijji namaa tun addaatte jecha sunilleen maana walumatti kaluu jedhan rifattee addaatuu fi rifattee dhama'uudha wakasafa alqamar جين اللي يو إفاد أبي تامي جتشا وخصف القمر جتشون جين اللي يو إفاد أبي تامي خصوف خصوفني خائتك كجئاتي خصوفني كافكا أدوتي جلان ويتقري والجل دبرو لني مجل جلان وجمع الشمس والقمر يودي في أدونس ولدتك أبامته ولدتك أبامون دوران غافة نظامني نظامني أمريكي أما دا دي أمري دنيا دا نغا أنجيرو غافة كدنيا نغا أنجيرو للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر جي عندك أبوني سيفينته عندن دام جي عندك أبت مالي هي كل في فلك يسبحون مرتنو كراو في كيسة ديما واللقبون ثاني فينته غافة نظامني الدنيا كوني ديقة مهو جمع الشمس والقمر جي آفي أدوس الرب والاتقاب آداء سي تيمالتي أرقمت جاجة آداء سي درق واللقبني بكتكت سي ربي والاتقاب غا نظامني يقا ديقة من نظامنا الكنيقويا ديقة ميشة غاوي تكان دوبا يتكسي تأتي كون أرقامي يقول الإنسان نجد علم نما يوم يتن قياسا نجد ما نجد أين المفر إيسا بكي ديف حاجة إيسا مبكي تديسا يقول الإنسان الفاجر يجوك نوان نجدوف ورئك نجدوكون أين المفر كان أنجد مؤمن توني ججا مالي في دران ففروا إلى الله ججا كانت أمنامي قرد إسانقر ربيتي إركون تكذر ربيتي مالي قرد براتي إركون إتركة وهين جرت ججا أمنامي كان في ججا مؤمن توني أكا سنجر فكان جركون كافر ججا ورع الرآن تنكاف من سنجر جرته قفت ويتنزام للدنيا ديقمي كدوران إفو إفاد أبي كدوران ولدتين قبل ربين نظام هلكني بياد يجي ولدتك أبي جدي يقول الإنسان يوم إذن أين المفر إيس سبك إفا إيس سمي جرم إيس نججا كلا دبين كتياد دساني متيجا دبين قوافة إفني نما بافو سو متيجا دبين لا فرار في ذلك اليوم قياسا كيسا إفن نجيرو ججا أكلي متي دبين لا وزر بكر فانجر لا وزر جتون كوني خبر رساني قتم جان لا انتوني وان انان دلائد دلائدي لا نافيا للجنس تجان انساني وزران كون اسمي سيتي خبر رسي نقتمي لا وزر هناك يجان لا وزر هناك بكسان بكر فانجر واتش ججا بكاس الزنم قياك يا ما أين المفر قرد السنقرم ويتجد كان كلا كسيمة كسيادة سنيمة دبين لا وزارة أجبك اتريسا ننجرو قياك يا ما سن قرد السوهين جرو ججو ولا ملجأ يلجو إليه يلجو إليه الفاجر ججا بكي اتقران تاكتا سلا بدان كن اتقري اتجلابه ولا معتصم يعتصم به بكت كات اتتيفا متاك كان جيرتو في جيرتو بكت بوه جيرتو ماليه كان ورانتو اوفا ايغا لفاك انبودا كان افو مال جنار الى ربك يوم اذن المستقر قرم ربي كيتيك اوفاكا قياسا المستقر جيرتون بكت قدابة بكت اتتي بان جيرتا بكت قرارة بكت قبتا قرم ربي كيتيت المستقر كن مبتدا مؤخرا إلى ربك كان خبر مقدم إلى ربك يوم إذن المستقر مستقرين بكي تكتد آبتا جتون المرجع والمصير جتش ماما معنا ديبين بكي تديبين تو يتما في بكي تديبين دنانا وان دلقني أرقاته في بكي تديبين إلى ربك قرم ربي كيتيت أجم قرم ربي كيتيت ديبته توية تمتي توية تمين تستسن نتيجان إشي جتشبوان إشي فريق في الجنة وفريق في السعير إذا توية تمسنيتي يو وانقاري فيد يو نتيجان تي بريدة تاتي قفتي بريدة يو فيد كار جنة يو قفدين كي هنكتي جنة سينسيسو غر إبدا جدو تنتي هون انجيرو أني كفر ديمي دلقتا انجيرو أكا كفينس دنيا كفينس آخرة ربنا من كفسين سبحان الله نمتك في انسقاف سنية كفه هدا قلم لي برموت الإيسي أكنا تهجد جندن دهو أكار يو كفت ديمي دلقات ديمي فورة جدتو خنامت ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر نئذ فما علم ما كن يومئذ قلناك يا ماسا بما قدم وان درسه وان دلقته دبرسهن دني أذيف فما ربي نسات أذيسا كتاب نئساف كن نملي إسات أذيسا يو إني كواكة تساتك آم نئسال لإسات أذيسا وان دلقسا إن أذيف فما ينبأ الإنسان إن أذيف فما إنو تأذيسا الرادي سربي ما ليه ملايكا لن تأذيسو تجرى وري هذا ما لدي أكيد يعني فدن كتاب نساء تأذيسو تجرى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا يجو تجرى حركي ميلي ترقابه تجرى قام نساء ترقابه تجرى وان كانت أدو إساء كان وان إني دلقيد برسكان كتأذيسو أسي أسيمتي يجو أسي أسيمتي وان هدوسا نكاتي بيتو ينبأ الإنسان جاء إذ من ما كنا أذيف مغياك يا ماسن بما قدم وان دلقت دبرس وأخر وان بود أنس لجت جونكني تكما قدما وان جلقب عمري إساتي تدلقي في ثم عمري إساتي تدلقي جت وان غاف دراتي في غاف بودا دلقي جت عمري إساق وتجت جوكنا تكامو ما قدم جتون هاق في جرو إرى جروان دلقيه وما أخر وان كراغو إبرادو إسمبودا من سن سنة حسنة سنة حسنة نمني كراغو إبراديه علمي برسيسيو براديه صدقاء جاريات إيسيو براديه كوني ما أخر جد أما ينبأ هذا هنا أديفة ما كان لديه كان مرة ربي نسد أديسة إسابودا أمتا إبتك أمتا مليونتك وكفين إني قد يودي ما في تري ينبأ ما أخركني وان إن أفدوبت إيسى برادي مججو أكو ما سوان إني ديستوني يوان بديت آتهو سنة سنة سيئة وان هنتاني كراغو دي برادي ينبأ هنا أديفة ما سنين لديه بدي إسارتي ديمتو سن بدي أمتا إب أمتا مليونتك أكو عمري إساة تهيني يجا وان إسرت دلقمات رسان وان إن كراب إبرا دب رسان خندني أديف ما يجا مار ما قدم وما خران أكلام قبض يجو تكا عمري إساة جلقبا في غرب ودت وان دلق يجو دا تكا أمو وان ما قدما وان هب أفجر دلق في وما خران وان إسابودا كراب إبرا دب ر تخيرتي في تشري اللي يجا بل الإنسان على نفسه بصيرة بل من ما كن لب إساء الرد على نفسه لب إساء الرد لب في الرد يتشاك بصيرة جتون أي بصير أرقاد يتشون أكان أرقاد يتشون فعيل أي شاهد جتون شاهد عليها الرد رقاد إلمنا ما كن لبو إساء الرد رقادا رقاب راكري تمر ما تسويجا أفما أفبيخري وان دلقه هند نبيخ قيان قياما دا قيا ودقتون كي تجرومك ربين كي نمال جدا يوم يتذكر الإنسان ما سعى وان دلقه دا برس هند قيا يادتاني شريط أفضوب ما ديبه تججا ما لي فيو أن يكون هند سجل ميجر متاكي كيساتي قدر ربك إنا إرّا سمون نماتن وان أسي أسيم بات جاور الرّان ثنا ويتر رادبته متى نما كان إرّا وان ندلقو هرك شنقو فجلا هرك دبّرة أكنا جنّان قابتو كدكتور تشكرك جلّا وان هف وان إرّا قدّا هف كان ربي إن جاك يا ماتي ملكايا وان الرّان ثنا إرّا دلقي يعني هركي شيودا لقيت قلت مشانها في حتى هركي قرآن ودايودا لقيت في هركي سقلت منها في هركي سقلت مني هاك يسنجت تنكون أكنا ننتاو كوني هندي واباتي واقباتي تاججة ما ليه يوم قلناك يا مرسا يوم يتذكر الإنسان ما سعى كان دلقى جانا كنا ننفن ربنا كنا وانو كقدراني سيها قنقه أكنا ننديه ada kanafu gari isa هركا دبر هركا شيء متدلق وقري هركا كودان صودال في سيف هركا دي دم وصودال في سيف في نمني كوني فهمي نساء كم تادي ورا يروم تكك رأي وحفظ جدان كان ربي إن كادا كان ما تجي ولا شيء فكاد بيكم سكام ربي كنا تدان ديت لين كم يساني آمن نبيه بصيرة تائن تائمة لجتو رتي كاتا كبنور تفسيرة أما كران كبابان تائن تائي تاني ثاتي متي تدبين تاني ستو في تسنت متي تائن تني مبالغة دا في تسنت جلان بصير يجتمع بل الإنسان على نفسه بصير علم نماكن لبو إسائر رتي بصير أي شهيد رجع بيت شاهد على نفسه حيث تشهد عليه جوارحه قام نساوي تتسات رقابة يجر بما اكتسبه من إثم شبو الروان الدلقيك اترقابة ويتشين اترقابة لما شهدتم علينا ما رقان الرتباتني ويتين جنين ما الجنان أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء جتو جوابا رب ما وهند دبسي نولي دبسي جتو دا وفرع جوابا ماري تائن تني مبالغة في أكما تائي العلامة الشيخ العلامة العلامة ما أنه مذكر العلامة جتون مبالغة في مالي معنى تعني ساتي في متي جتون دوبك علم نما كن رقاد لبو في الرت رقاد أفما رقا اتتها أفما رقا اتتها ولو ألقى معاذيره وصوركو إسالة كهيمة تتاتي إرانجي بلم تجيشا ما جيشو كان يجون ولو ألقى معاذيرا يجون وصوركو اللي همتي وصولبو في تنرع اللي فلم يقويا قياماتا إن نومتا في الرت رقم وصوركو اللي همتي ركو همتون أن شركي هنغوني مالك قبا ميو كجده واكتو تاتي والله ربنا ما كنا مشركين ايجو اللي نجر هندقي النمبين ايجو اللي نجر ايجو اللي ندن ده لكن دلي نجده واكتو اللي ندن ده بياتا اكنا جاتشون ولو ألقى معاذيره جاتشون وصوركو وفي اللي كهيمة تاتي ركو وهي انتناف اكنا قد جده اللي وصوركو كهيمة تاتي ركو سنك الرافو دمتوبتي ليش بل الإنسان على نفسه بصيرة إسمت متاء في إرادة رقا دوان براتو التنبار باتشيسو كناف رقا قولين إرام فورا مجان ذرين علماء كنرى را واحدوك الرقا بتنك ابن العربي فا المالكي أبا يعني تفسير القرآن حكام القرآن انقبو واحدو الرقا كيساني تقفى إقرارا نمتجني كباما إقرار يجون وانتوك أنا تدلق جتيو فراتي نيك أبا مجتيو كنا بل الإنسان على نفسه بصيرة جتيو كنان إيقا لبو في إردت كرقابة تاتي وان في إردت رقابة أني أكنا قد أنا أكنا تهجرساني نيك أبا مجتيو مار إقرارا نيك أبا مجتيو وان في إردت فوتي أنا تأكس دلق جتين توكو نيك أبا مجتيو ولو ألقى معاذيره جتيو كنان لي وان بنا الرافو للنسان نمتج إقرارا قد بودا يو أكتئو وانسان إقرارا اندلق جد بودا يو أكتئنته مال جنان ولو ألقى معاذيره وصوركو شالي در بي إقرارا قد انتهو جد شكرا آيامي إقرارا إقرارا داتي وانتو إقرارا انت بودا سنبودا وأكتون دن ديتو غروخا نعلماني باب حدي زناف أيو تاتي شبها دا إرادي فمججون نجرا كوني وان باب فكه تتلالني دوبا هاي توتا كنا رمال فرن نري ورد الران تنا آخرا كافمين سنجيرو بعثين هنجيرو كافمون تويتمون دنانا قلفمون هنجيرو جدئك جبسيسي غاف دبين سن أرغمتي أرغا إجاتا تئيس سمتت إيس سنجدئ بكت تئيس سبر بادئك جواب نهو بكت إيفا وهيتو انجيرتو بكت تئيس سنگر مرب بيتت إيس سني تو يتمني جزاوان دلغني ارغتو جزاوان دلغني ارغتو جچو اكو مثلا امس نمني كون متا في رتي رغا دوان دلغ كان فما في رتي رغا باجچانو هي كانت انسي امس وان جل قبا وحيداتتي غا فوهين dura gara rasula titi dufu rasula arga me titi nohima kunillen qudra rabbi irratti qudra rabbi ke na irratti kajel chuda mal munasaba walitti kabadu bakana ti tabuya qiyama kun munasaba walitti kaba akamitti wanna sitti dubbata modemu qur'ana sitti himamo kana ti dagge fadu notu walitti si qaba jedeni walitti qabu fi danda rabbi dandeti isati walitti kabe تكتي ما رجفتيت وما تكتي رجفتي ثاني حفظ رسول صلى الله عليه وسلم ربي ولدت ربي ربي دم ديتي أكنا كبو أكمتي سنين ديبي سنين أكمتي سنين كام سنين جاري دبي دم ديتي ربي كنا رتي نجيز جاري ما الجرا يعني لا تحرك به لسانك الربك لا تحرك إن سجوسين به قرآن كنا نسجوسين مقام مرة بيك مجراني لسانك الربك إن سجوسين جدان لتعجل به إذا نريفته رابجيش arifatte isaqabatu dabjeccha qur'ana kana arraba ken sochosini calpisi tamarage faddu jeccha oi takkamatu alkaya kana jedo mal jeccho namari bonni danda kana bakagariti sababa nuzula hini hajamti asbab nuzula isamale dubbin namangal hadisa abdullah ibn abbas odese kasayhayni ke sajiro ke setti abdullah ibn abbas kana jeda oi tanuhimu كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجم الرب تهنجد إذا نزل الوحي يوحي نتبع جبريل القرآن كان اتفده الرتب رأو يحرك به لسانه الرب في سجوزا نبي سجوزا جبريل اتبع راجر ما لفجنان يريد أن يحفظه إرى حفظه رفضا أكا جلان بنك أبته داف وان النجل كان جل ديمني جل الرسول صلى الله عليه وسلم akka jalan banne hafazu da fonjil li tihimaji ruhana jecha fanzalallahu duba rabbin sanittirati bu sajalla tu harrik bihi lisanak arabakin sochosin witenni sitti karamusa malili haga qarati nisa gara ketti gefamtu techa kuma ite gara ketti fanogal hin sochosin arabake li tahjala bihi isakana narifatu bijecha qurana kana narifatu da fijecha wahyi kana narifatu da fijecha arabakin sochosin إن علينا جمعه قمتك ست ولدت سيف قبو نور جرا وقرآنه إيغا سنية تمو الربكيتين إيغا وهينسون ست قدمي قفامي بو داتك أرأو لين نور جرا قمتك ست ولدت سيف قبني ويتهن كراجت أكما جبريل ست قرأسان اتك أرأو دنده كيسي قدو نور جرا سنيف جتش عريفتهن قبطان جلا بدا جتين تابين جتش عمانتا فإذا قرأناه يوسف قرأنا نتي واسطة جبريل جاءما جبريل كتقرأه فإذا قرأناه يوسف قرأنا واسطة جبريل يوسف قرأنا خرا جبريل يو قرآن كان سرت قرأنا فاتبع قرآنه جتون أي استمع قراءته قراتي ساتا نهرد في يجاج قراتي مساتا نجل بسيتي دقي فتو قراتي ما دقي فتو قراتي هرد في قلبي فتو جتا معنا فاتبع جئتم معنا هرد في جودا استمع لكيف فد قجيل تيجا قرانه اي قراته قراتي قرانا تسيت قرامتسن قلبي فد تي دغي فد ثم ان علينا بيان اي غسني نور تجرا بيانه اسا غرغر سي باسو نور تجرا سمبودا سمبودا نو تو غرغر سي باس حلال اسا في حرام اسا له وعدي وعيد إسان لي وان سلا اتهجمتو وان إسا كيس ست إشكال ست كفو ركو ست كفو هند سنبو دانو تغرغر في باسا اتي ويت ست كراموسان هنجر جرين قبل أن يقضى إليك وحيه بيستفن إسا كرك هيتت كور أميت أموندرت هنجر جريني ألتسي تمرك فتو اتت آياني وقر ربي زدني علما جيتو تجرا يا ربي علمنا إذا جيتو اللي كددو kalli si rabbi fadu jira mare kana rawanu tufudanno ya rabbu man tawfiq aw fi sigode qomais te ke se piwali ti si qabul len sahalida ati waytu ma fete de bifte shakara ul len sahalida ya rabbi kasu mata zindan de ta ke satu war qur'an hafaz dagatun sa'ib jiddan wa inna mat jajjabatu war rabbin qomisa ke satti ti yusuf nulle war isa toyatu نتاسسي قرآن أشد تفلتا نما جلابدو كيستي نما قال سكالة ترى قرآن نما جل أبد تريات أجان كناهو نل ورثه يترب بنو تاسيس إسال لرب بنو حالافيس آمين جرا دوبا كنر را ربي نمان تنا ومساء كيستي ولدت قبول لي رسول الله فوفق به بيكساني رسول لي دي بي اي إذا قرأوا لي ربي نفق به قرآن سن أكأ في فئتي أكأ مراد إساتي على مراد الله تعالى أكأ في فئتي اتبوس سنتي إساء إبسوا لي ربي نبال لما سيني وعميقة واسديك ومكيستي اللي ولدت قبيه ديب سنيب وذكره لرسول دندهني صلى الله عليه وسلم أكرب مراد في اتفاق بوس سنك إذا فهموا له إذا هبطوا له دندهن جدا دندتي أكنا إني كابو إسني رمكانا خاصو نسيت جبا دار إن جبا سوبي خاجة جمانا ثم إن علينا بيانه جتشوك نرى والرسول وان برا وان قبسيسا قباني تأخير البيان عن وقت الحاجة وتأخير البيان عن وقت الخطاب عن وقت الخطاب بالكلامان كان إسان برجل هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة هل يجوز تأخير البيان أو وقت الخطاب مثلا دبيك أبدي ساندرات آية كنرى والنئسان فرطا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب يجوز رافرطا ويتسدت هاسين ويتوان تقصدت همان أكاتا إساء فسيباسو تبون تأخير البيان عن هذا الوقت جائز نبقى تأخير البيان عن وقت الخطاب جائز نبقى أجرا ما لدليل آية كان ربين ثم إن علينا بيان أما قرآن أكما إن ستك أرئسانت إسا دقيفة بوضنط أحكام إسا حلال إساتي في حرام إسا اللي فسيباتا ثم إيقاسي ججا للترتيب والتراخي دبينكم كنت عليه سنبودا ججا مرة ويتهم انسان الرا بيان بودا انسون نجرا بودا بيان فميس وقت خطابة الرا بودا انسون نتاجرا وقت حاجة الرا هو بودا انسون نتاها نمتج اما قلق اي صلاة ديمو اصويني الله اكبر حكمين اسا مالي سنجي نمتج اما نمتج اما رقل ديمو صلاة راف ديمو لا يجوز بودا سيهم نيچون انتو معنى نكنا وقت حاجة الرا بودا انسون انتو خطاب وقتي حاجة الرابودان سننتهو وقتي خطاب الرامو بودان سننت حاجة كوني مسألة وصولاتي وان إسان حاسواني قلبي قررنا ما يأم بريد كما فوان قريب وان إسان هجا قررتن دقيقة ديمنا بارك الله فيكم وري وصولك ستي هم نقفدن أكاتا إسي قجيلة بيتن دبين كدراتي تديبي أمان لي كلا بل تحبون العاجلة دبين كيسين كافا منوجتو يا دنساني متي كافا مون هنتهو أكيسين جتنساني متي بل تحبون العاجلة لغا إسنين سنجسنين كن جرجرتما دنياتنا جالتني ونسان إسن كجب سيسي أسما كيستي دنيا متنا كيستي كنانينا كناني متنا جالتنا تسوى الله الجسم لي وانبراتي متي جتونا كلا بل تحبون العاجلة لغا إسنين كن جرجر تومك أفاكيه تنجيشا أما غافة كان جنو آيان نتوني إيه نرات رد ديجا كلا بل تحبون العاجلة كلا لك يا كسيم إيه ليس الأمر كما ادعيت من استحالة البعث كافمون هن أنجه وكسين جدا سنيم تدبي فأنتم تعلمون أن القادر على خلقكم ابتداء كداف دراد بمر رأيسين أرقم سيسين ديبتون جندها جدا نبيتا كان عندنا أبو يجاني بيتا ولكن سببني مالي لكن سبب تكذيبكم للبعث سببني إسن كاف من سكن كجب سيفتنيم حبكم للحياة الدنيا دنيا جالته رججة تفسير بي كانت قبطة مالا زمخشرين غرم رسولا سنتو اچو فتو جرا دبي تر رسولاتي ولي جرتي اكمت غرم رسولاتي اچو فيني اربن سچو سيني دگه فدون جنني خلا لك دبينا كزي مدي بلته بونا لاجلا قايده علم نما كوني دوران اللي خلق الانسان ايش عجولا ججر عريفتا تهي اوممي وان خيري تتل عريفتون علم نماني جرا اسنين كن رقا ججر توتن فيتني عريفتنين عريفت الرد الرسول ما انجر جا رسول ما تستيبس رسول ما تستيبس ولكن تفسير هدون اكام جنساني دبي تدرات تدابت مالي تنامتي ويتا كسجر وإن ما جيتوا الرافورا ويتا غريهما خيري ليو تاتي اتعريفتون برباد جسو جيتوا الرافورا قالوا تفسير كمدور جنساني تفسير كمدور جنساني دبي ورى انكار بعثي انكار قدو وان اسن كافة من سديد دنيم جال المدنيا تمليو اندراتي متيتو معنا وتذرون الآخرة أما وسوك إذا مخشريسا كقول نتات وتذرون الآخرة جت يمكن ندم ورسولة تجري بسني رسولة تجري بسني ندم إني معتزلي لأن بيتني شيخ معتزلاتي أما آية التلفت تنكيس التوك عن بأن والفتو لابتا إني والرسفات سبجي سومتي رؤيا هنتات والرجل كنافو تفسير ريسا اتدير كتمو akka lugaatitti warri baaba aqeedaa keessatti humna qabu yoo qara'e malee kitaaba isaa kashaaf jedhamu san namni humna hin qabne qara'uun barbaachisu eeggatu barbaachisa isin jarjartuu tana jaalattanii watadaruun al aakhiraa ni dhiibtan jechaa ta booda isii boodaa san ni dhiibtan jechaa jiru aakhiraa san hin dhiibtan jechaa allatii xariiqu alqiyaamu bimaa amarakum ullaahu bihi ta isiin ta aakhiraa sun ba'asii kana فلاتوتي اسينكافتي جاء اسيسان اسينمو اندغتان اسيسان اندغتان عربي درغوتي سينكاف حرام رادو غموتي سينكافتي تا اخر رازون اسيسان انديفتان مالي حرام لي كونفيتن ادلايدان عربي لي كونفيتن تيليفزان اتفيتن جرات سانجا جاي سينينكون دوما كان رابانا نما سوائي غويا قيامادا نفاسا وايا غويا قياما نفاسا غويا قياما مال تو ارغما guyya qiyama ka isi waqattan san mal tu sakeetti argama idna argamin si isa shakki da buda wanni sakeetti argamo ta uwa na kanati wa na kanati yachan wa himare wujuhun fulin garin jacha fulin garin yawma idin guyya kan nadiratun iftuta baredu danga male baredu iftu mali fi guyyan yawma tabyadu wujuhun wa taswaddu وجوه قيا فول لغريدا اداته فول مؤمن توتاتي فول لغريدا چله ديبيو فول اينودي كافر توتاتي كنافو وجوه فول لغري مرني جنو مالي كافر تي سنجرو كنكيس كافر تي سنجرو وجوه فول لغريدا فول مؤمن توتاتي جا يوم اذن قيا قياما سن ناظره افتو دايجا اديدك إلى ربها ناظرة قال ربي إسي لالتور أمس ناظرة إلى ربها يجا قال ربي إسي لالتور وجوهني كان نكراد أن ماليف جلق أبي جتشو اللي ورقناه يتبتي إما قاقني يو فائدان كيتين قرم تطاعت إما تهجا ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد شرطها قرم قدام مالك هذا واجهة أجلت لها دبته مثالا ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد قافني النكرة عن جلق أبون أقام وقاف يسين فايدة وإن كنني قاف فايدة كنتي يسين عن جلق أبون نتاها جتا جلق أبون نتاها الرأن تناسيتي هو السفمتي مبتن في مبتداء ناظرتني يكون خبرا الخبر وصف في المعنى خبر معنى كيستي وصف إذا كان جتا نكرا دان جلق أبون تهيجت إلى ربها ناظرة دوب فول لإفتون سنقر ربي إسيتي قرب ربي إسي لالتولة فول لقراتين سنهو محجوبة دليل التجرة الراح جبنتي يجو لما حجوبه كلا إنه يومئذ ربهم لما حجوبه أركون دندن ورد كافر راسهم ورد مؤمن توتا قرر بي ثانين لالا لالك كل لالك أكامي لالك ما لالني أرجني آمنا به اتأمنا أكما سلفنا سالحنا اتأمنا دليل قيام قيام ربي إني أرجن جد مالي وجوه يوم إذن ناظرة إلى ربها ناظرة كن سريعة آيان متفقين كيسة لم حجوبون جدت مفهوم نيسي يو ور بدينا ربي أرجو إرها قار دمان ور مؤمن توتا مال جد يوكينا إني أرجن جد يوكينا حديث متواتر صحيحين كيست له إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر جت روايان قري روايان قري إنكم لترون ربكم عيانا جتون ظاهرة جتة بعد الرواية كانت تلفت لا تضامون في رؤيته جتون للنجرة أرجع إساء كيست كوالدت إب إفن جتة نمنكم نأرجتا دوغة مارة آيان نلين أكنات سبا جيفتت قيات إياما ربي إني أرغن جيتشو حديث نسحيه نلين سبا جيفتت إشكال لوحيف إرنجره كاركو وحي إرنجره سبا جيفتت سلف نسالح اللي أكسمت صحابة إراتابيوت الرا أكسمت أبتنيت أمنانيت مفسرتون اللي سواو نمن كثير تهينا كبراتو تهينا شوكاني تهينا كتابا تفسيراتس حدون إساني دبي كان صريح جداني أقسمت إتأمني قياك يا ما ربي أرجو نتها جداني فرتني إتأمنا إجماعنا على السنة والجماعة لين قياك يا ما ربي إني أرجن جيتشو إرتهي دمي انتهى الأمر إني أرجن جيتشو أشيت إذا مخشرين أرجان كوني انتهو جدا كوني قال تأويلات ديما كوني وانا ستي دبنو فين قوم سيرة كثيرة صحيح من أهل السنة والجماعة الرجل يونو قال كون ورّي تخصصا بكأسات تقرع آيات صفاتا مرئيسيتو إذن قرآن اللي ربي إني أرغن جيتو رتك أجيلك حديث اللي أكسيتك أجيلك أهل السنة والجماعة لن أكسيت جرا ورّي مفسرتوتا اللي أكسمت إني أرغن جيتو رتك فسنان جيتو ووجوه يومئذ باسرة قريم فولا أموغ ياسا باسرة ججون أكام فولا قورتو ليسا باسرة ججون عبس وبسر كجنو سنين تقوم سنمر رادو في بسرا باسرة ججون بسرا مسنين رادو وجوه يومئذ باسرة باسرة ججون أكام فولا قورتو دان قام لي ججيرم تفولا قورتو دا آية كم تفسر عليه أنا يوم تبيض وجوه جديد آياني قولني لما تا وتسود وجوه باسرة أنا قلت قال متغيرة محروقة جدا تظن أي فعال بها نياد دي جدشون كني رقمت رقوم سيتي أي فعال بها فاقرة جدشون هلاكني دانقان كم نئتي ذلك ما تظن جدتون كنا ستي معنى يكينات يانا أرقى ما لي أرى إيجان أرقى جران أدومتي أكا دنياتي أدوته كان أدودامتي تظن جدتون توقن أن ينزل بها عقاب عظيم فاكرا جدتون عذابني قد عذابني دانغان قبل جدتا كلا جل دوبة سنتي أنسي أما اللي دبينك مشتركتون يادا سنيمي تججا يودونهن أزبا منو هنكافا منو أجمان هفنا ججو في يو كان اللي أكيسن جدا سيو كان اللي أجبت اللي نتن أزبا منو إسن مدور جنة سينا ورجلو تجرامي لتردتو دي بي لجان أكيسان نجذب من جران سنيمتي دبين أكيسان كافة من جران سنيمتي كافة مولن نجرا أذب من كيسان اللي نجرا إذا بلغت التراقية يو جيت جتشودا كان اللي مقاو مرة بيني نفسين جتشو إذا بلغت النفس جتشا يو لبونت نجيت التراقية يو يسينكو كي جيت جتشا حلقوم يو يسينجيت تراقية جتشون كون جمع ترقوة جمع ترقوات ترقوة جتشون وهي العظام التي بين فقرة النهر والعاتق جان لفي جما جمانا تتوقو مرمى رتي والجيت تنان ترقوة جتشون يعني. كناف على الصدر جرى كتابا قرينو يتفسر على الصدر يسرى لفي سنة تدابت لفي سنة مرمى جتشون مانا دبي دا ويتلبون كسابه دافكوك جيت وقيل جدامي من راق إن من من دوابه إيش علاجه بربادني نمتجا لبون كوك جيت كان علاجه بربادني بك نمني ودي بامي كم قرن تكا من يالا جيسان تكا أسمتو نما دوا اتكور اتي بربادن دوا مخاطه هنا دوا براتو تهنا أكما أنجا بيات تيجا وظن أنه الفراق ويتدبين إساغل تججا ظنان شيخ ويتدبين إساغل تين اللي موري أنه الفراق تأرأنا قبط تتوني تما دنيا رانا قل تتو يو إساغل يججا وظن يو يادن انتجسون أنه واني إساغ أبيكون واني أرانتنا كوكي إساغه لبون كوكي إساغه تتون الفراق دنيا ندبه لا وران ندبه لا إلمان ندبه لا جتشون ويتيساف قاله والتفت الساق بالساق مقولين مقولتي هقام رمته إلى ربك يوم إذن المساق أو فمن سيقويا سنقرم ربك يديك جتش أو فمن سيقويا سني قرم ربك يديك أو فمت جتش أقر برانجر أشتنا مكان وسلامة رتي والقاها جدان والرئيساتي في أصدقاء إساتة هنا والرئيساتي والإنجيرو تهنا كون جسد إساق يجد سودا في التوالغاية كان أفو وقيل من راقم نوماً دوا قدو إن جلا دوتوا دوا وهي قبدي بك فيه تجيس بك سلا مستشفى كان جلني مقام بهم رجيس بيا في سينسا في بك فيه تجيس دوان دوا أنجيرو دوان دوا انجرو دوان دعاء خير مثلا قطو يوتا تمالي دوان دعاء انجرو كسي ما بخرفا يوقفو انجرو دو بكو نساقية جسونا في التوالقايا ويتين دي باميري التوالتك أبا منام ويتسين في سبو دعاكاتي جر كونو جر ملائكة روحي إساقية جسونا في التوالقايا تجنة تهيتي تيبداتو تهيتي نمن اللين مخلوين اللين وعلمت التوالد حاجات إنسين نمنا كيسا إذا جسد إذا كان جيجسو في ملائكا روحي إساسا جيجسو راف التوالد رفنون اللي رفنون سالمت التوالد حاجات نساكان رفنون اللي رفنون يتوكو كفراق آتي فراق الدنيا فراق الأهل فراق الزوجة فراق الأولاد المنقر كيسي ديمو رفنون تكانا rifannoonni lama kaisatti gahu hoo rifannoonni lammata kaisatti gahu maali rifannoota rakkoo lubbuun keessa bahaa jirtu ta miilli miilatti marame jennu kana kun rakkoo jalqaba maaliiti jalqaba aakhiraati jalqabni aakhiraa rakkoon isi eessa bakka ruuhin baatu kana jalqaba rakkoo aakhiraadha bakka ruuhin baatu kana sakratul maut حتى دعاء كجران كان كرسولة تؤ الفاتح كان حتى دعاء كان حتى دعاء كما لتسكن كبير سكبر يتسكن عذاب كبير كيسا يتسكن إلى أن تقوم الساحقة الرق يامان دابتك إنسي بودا أرغمت ويتخان مار يونا ما غاري تاتس أكا غاري تت يو بدا تاتس خرابة داراتي ركو ولدت ست آبت أسرع سجل قبضتون تسوالي اندهم تتون واندان كاملين مرفت جيساتي كونس إذن رك أول لير رفنون تكان لمان تلا تولتي كما مجا ربين خندا ربين الرتي هلا فيزو هما نمر مدة طول أفتاء ون فلا صدق ولا صلى فلا صدق هندقوم سن بالرسل والقرآن والنبي رسالة ربي ستر قل لندقوم سن قرآن في نبي سال لندقوم سن تكا فلا صدق جتون وان كنتون ستر قمته زكا انباهن لكتو فسران هاته فلا صدق جتون ugoom sine waan ugoom sun barbaachisu aqiidaa dhalaala jedhan kun waan silaa itti amanuun barbaachisutti hin amanne jecha walaa sallaa salaata illeen salaanne walaakin kadzaba ni kijibsiise haa ta'u ni kijibsiise watawallaa iimaana sanirraa garagale summa dhahaba ilaa ahlihi eeganaa ni deeme gara warra isaatitti yatamaxxaa boonaa jecha يتبختر ددباء في أجي ددباء جدا بونسا دين سبونا ديبون روغال غالبني ورا تجارة غالبني ورا مقالة دا دين سا في أجي ددباء كان ديما دين سا كان علماني حتى كرا حاجة أنه منقها الرايو ددفني ديمو برباجيسا تبختر ركون وامبرانتنا مقيسا جا deen si boona marattu qalbi nama qulqullu yoo taate deemsallee ka suuraa isaa rabbiin fokkisee hime kana irraa gorumatu barbaachisa qalbiin telee nagaha taatu garma sidaatu ka deemtu waan ta'an warra boonaa deemu san warra gosa akkana deemtu jira gosa abii jahaltu akkana deema abii jahal irratti buute jechuullee ni jira aayanni duuba rabbiin asitti waa meeqa dubbate waa afuri فكفان لا صدق دير ربي كان ندغ اوم سين عقيدا صحيحا فدن ولا صلى صلاهن ولكن كذب وتولى نكجيب فيه ثم ذهب الى اهل يتمطى بونات غير الرشاديبي وافوري اسيت دوبا اولى لك فاولى ثم اولى لك فأولى أفر شيء تنيل لنجرا وإذا كان ورقرين تفسيرا أولى لك جتشون كن أكوان جتش أفرا سفا إساتا تسان سفا أفرا سنرد أكوان ربين سهدد ديت يجا أكوان ربين سصدا كسي سفا أفرا نرد أولى لك جتشو كان ما أرى ما لي ويتا جدا وليك الهلاك جتش رجان ورقرين بدين ست أنت بر بدين سبرة جت بد بر جت معنا معنا كيسدوا أيدا بدين ست هابوت جت أول لك جت كان ورد جرين ويل لك لك سيوي جت توريه كل نجير ويل لك سيوي أكمان أتت أول لك جت أول أنك مبتدا لك أنك خبر جان فأول مبتدا دا خبر رئيسا كما دراك نيتك جيل كجان kamadura kan tikaye je ko la la kaye manin le duba mana mal je chure lakki si waya de chundura ka akidat dugom su diddecha faula lamata ta salata diddecha ta sadafada ta kiji si diddecha ta afrafada ta bon te je chada akkana itti diddebe un kun argame jan war gari lakki afram afuri isi sallalu damiti dubbiin tawkiida dubbii gajjabeessuudhaaf kalaamni kun ka duraa san akka gajjabeessuuf akkasitti dhufe jecha akka gajjabeessuuf akkasitti dhufe maanaa maal jechuure akkauma jenne kana imma waliyakal halaaku halaakni sitti aani halaakni sitti bu'e sibira gahe jechu asitti fatawacada allahu alkaafira bianna cadaabahu qad waliyahu waqaruba minhu azamni sibira gahecha badde bar badin sijalage tebar je chati ka kana jirukun ka salata di de ka aqida di de ka kijib si se bone kun badin sijalage tejecha kun mana ni sa dua ida jan wailul la ka jecha da asrin irati dua ida وان اتجب تست هابوت جج حلاق نست هابو جج رجان كون تاكيد جنوني سمبودا اي حسب الانسان ويترك سدى سلا علم ما كن اكن مت دي فم ياده كان شريعه وهي ستن بوئه وهدي هنا ججم كغويا قياما دياتين تو يتمن كاچر رجزا سنرغتي تكا جنات تتاي بيدنسين اكن مت ومامي تمنياتي دوغي جراتي اكن مت هفا كوني مقتضى عدلي اراده بجان كتهو حكمه ربي لنا كان انا منو من حكمه اومي فقبا اكو مثلا عدلي لنا نمت خيري دلغتي جزا خير دي بياني كم تو دلغي امو اتجاه تمونس عدلي دا عدلي ربي لنا يو اكسين بلا شتي كديفه متاتي كل لين يفجان كان افجج هي يادين جو تربين لفتها فودا في ميتي اي حسب الانسان شريل من امانيا دا يترك سودا اي ما اي مهملا كرمت كيفه مو يجو كواتك كتون اجي جامي كواتك كرار روك دم اي غسن اي سياده شي ست سياني كاربي الم يكن نطفه بشان ثاني بسو من من يمنا من يي بشان علم نما ار ارغم يمنا رحمه دبرتي كي تتي كبو فمسن الران ثاني ان انت نكتي ديديك جبسي سيبو نكون ثم كان علاقة إيغنا وان قدامسا في ستر الرؤنتان يكاولان أولادت فخلق ربي نتشر رئيسا أمني فخلقه الله ربي نتشر رئيسا أمني إذا كان فسوى هركاميلا في واما رأيتكو إيغوتي والكتئسي ربي نكون إذا نرغم سيفني فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى إيغانا إيسا سنرى بشان سنرى انتاسفني الزوجيني غسلاما الذكر والأنثى إيرا في دبرتية غسلاما سن واني ساهمي دوبا ما الجنان كان إيه يا ربي كن نجا إيه رغا دا قسمت أومتي أجمرا أوممل سنبو داليت أوري أكنا إيرا دبريتو منام نأرغمي إيرا دبرتين سن سنرى أرغمي أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أليس ذلك دوب سلة سننتاني إني أكس دلقسن هنتاني أكس تنم أومي بشان الراك نم أومي إيقسني علقا مضغا طفلا صغير تهي أجرى قدتي أكنت تأوري كنم ردتي كنم أومي كن هنتاني بقادر دندهان تاني على أن يحيي الموتى دعا جرى جسو إردي دندهان تاني ما الجنة؟ بلا ربي كنا دندها تاتي دندهان سما يجا أسيتي كافة من سرتي والما والما خجا قلتي والما ربي نتهجا قلتي توكو أيحسب الإنسان ويترك سودا جيجو كيتتي مقتضان عدل ربي في حكمة إساء بعثين جراتي أجتي نمي وان دلقي كان أنقا فتمي جزار قطو جيجا إن لما تا استدلال بالخلق الأول أوما دراتين أوما بودا إردت كجا قراتو ما ليه إن بشان الرئيس أرغم سيسي كأكير رانما كان إسن تاسيسي إسني دو إسن كاسون دم دهو ندن دهو يتجدو أوما دراتين أوما بودا تكافة من تاسن إردت كجا قراتو يجونا كوني آية القرآن كيستي بكهدتي دفا ورّا بيكي اتدالكي كرفا وربنا وعتاسسو ترسين كي نسونا ترابطه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.